قال الإمام النسائي رحمه الله: الإمساك بالركب في الركوع. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إمساك الركب بالركوع في الركوع. المقصود من هذه الترجمة إثبات وضع الأيدي على الركب في الركوع، وأن المصلي يمسك ركبتيه بيديه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وأما كيفية الوضع وطريقته فتبينها الأحاديث القادمة في التراجم الآتية، ولكن هنا المقصود إثبات إمساك الركب بالأيدي في حال الركوع. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب. سنة لكم الركب يعني بأن توضع الأيدي عليها، فأمسكوا بالركب أي بأيديكم. وقول الصحابي سنة لكم كذا أو من السنة كذا، المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه له حكم الرفع وهو بمعنى المرفوع ودال على الرفع، لأن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا أو تلك السنة، فإنما يريد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أرشد رضي الله تعالى عنه إلى السنة بقوله سنة لكم الركب، أمر أو أرشد أو أمر بالإمساك للركب، وأن هذا هو مقتضى السنة وهذا هو تطبيق السنة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، إذ هو شيخ لهم جميعا، كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من شيوخ البخاري الصغار الذين زمنهم مماثل لزمنه تقريبا، لأنه ليس بين وفاة البخاري وبين وفاة محمد بن بشار إلا 4 سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد بن بشار توفي سنة 52 و200. ومثل محمد بن بشار في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة وكونه من صغار شيوخ البخاري الذين توفوا قبل وفاته ب4 سنوات، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى الملقب الزمن، فإن هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. قال حدثني أبو داود. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند، وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. سليمان ولا هشام بن عبد الملك؟ أبو داود هشام بن عبد الملك ولا سليمان؟ ما أدري، أنا ما راجعت تحت الأشراف. مشيت تحت الأشراف؟ لا، أنا فاتني هذا. نعم، هذا صاحب المسند هشام ولا لا؟ صاحب المسند ابو داود الثالث، ابو داود إيه؟ سليمان، سليمان بن داود، وهذا هو الذي من الطبقة التاسعة. نعم يعني من الطبقة التاسعة. اما ذاك انا بس راجعت هذا لعله من شيوخ النسائي ذاك. ايه هشام. اي نعم. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو من يزيد بن قيس النخعي الكوفي. عن الأعمش. نعم. عن الأعمش. أي ثم نعم. عن إبراهيم. شعبة يروي عن الأعمش، شعبة يروي عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب له، لقب لسليمان، ويأتي ذكره بالاسم وذكره باللقب. وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى. ويروي عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه الثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي ثقة ثبت مقرئ، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وثاني العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان أسلم قبله عدد من الصحابة يعني ما يقرب من 40، وكان عنده قوة وصلابة، ولما أكرمه الله عز وجل بالإسلام صارت قوته وشدته ضد أعداء الإسلام والمسلمين، وكان قويا ومعروفا بالقوة وبالشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم، فإنه لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإذا سلك عمر طريقا هرب الشيطان من تلك الطريق التي فيها عمر رضي الله تعالى عنه. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة وسأل لمن هذا، فقيل له لعمر بن الخطاب، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، وهو الذي جاء في رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى أنه على قليب ينزع منها، ثم إنه أخذها بعده أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فجعل ينزع منها، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وهذه الرؤيا تأويلها ولايتهم، ولاية أبي بكر وعمر من بعده، وأن مدة أبي بكر كانت وجيزة، وأنه كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمتح من البئر، ولكن مدحه قليل، وذلك إشارة إلى مدته وقصرها وقلتها، وأنها بلغت سنتين وأشهر، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فجعل فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعاطا. وهذا فيه إشارة إلى مدة خلافته وطولها، وما حصل فيها من الخير العظيم، وما حصل فيها من الفتوحات، وما حصل فيها من انتصار المسلمين وغلبتهم على أعدائهم. فإنه في زمن عمر رضي الله عنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دولة فارس والروم، وأتي بالكنوز إليه في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد بن النصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال عمر رضي الله عنه إنما السنة الأخذ بالركب. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريق أخرى وهو قوله إنما السنة الأخذ بالركب، يعني الإمساك بها عند الركوع. إنما السنة الأخذ بالركب أي الإمساك بها عند الركوع. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي ثقة حافظ أخرج له النسائي وأخرج له الترمذي والنسائي أخرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت حجة جواد مجاهد عابد، وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بصفات عديدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين عن أبي حصين وهو عثمان وهو عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن عن عمر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. بضم السين ولا بفتح السين؟ حصين؟ لا السلمي. لا السلمي أبو عبد الرحمن السلمي. قال باب مواضع الراحتين في الركوع. وقال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه. تعيده تعيد المتن. عن سالم قال أتينا أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا. هذا الذي قاله سالم البراد ومن معه لما جاءوا إلى أبي مسعود الأنصاري البدري وقولهم له حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على تلقي السنن وأخذها ومعرفتها وتلقيها عن الذين تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة. فالصحابة عندهم الحرص التام على تلقي السنن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعون لديهم الحرص التام على تلقي ذلك عن الصحابة. ولهذا جاء سالم هذا سالم البراد ومن معه إلى أبي مسعود الأنصاري وطلبوا منه أن يحدثهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على حرصهم على تلقيهم السنن ومعرفتها ومعرفة الأحكام الشرعية، وذلك ليعبدوا الله عز وجل طبقا لما يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. وقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك. الترجمة الترجمة هي وضع الراحتين. باب مواضع الراحتين في الركوع. باب مواضع الراحتين في الركوع. لأن لما ذكر الترجمة السابقة وهي الإمساك بالركب, هنا ذكر الراحتين وأين موضعهما, يعني عند الإمساك بالركب كيف يكون وضعهما وما هي مواضعهما. فأتى بحديث أبي مسعود هذا, وفيه الدلالة على ما ترجم له, وأنه أمسك براحتيه ركبتيه وجعل أصابعه بعد ذلك, يعني تجاوزت الركبتين إلى جهة الساقين, يعني الراحة توضع على الركبة فتكون الأصابع نزلت وراء الركبة. فوضع راحتيه, قال وجعل أصابعه أسفل من ذلك. لا, قال إيش, وضع راحتيه أول. قال فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل. فلما ركع وضع ركبتيه على راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك, يعني نزلت عن الركبتين إلى إلى إلى ما وراء الركبة إلى شيء من الساق. أيوة. قال وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه. وجاف بمرفقيه يعني عند الركوع, يعني معناه أنه لم يلصق يعني مرفقيه ببطنه, وإنما جاف بينهما حتى استوى كل شيء منه, يعني استقر راكعا. وهذا فيه الإشارة إلى الاطمئنان في الركوع, ولأن الاستواء ما يكون إلا يعني بعد يعني أن يحصل استقرار, يعني هذه الهيئة هو استوى واستقر فصار راكعا. استوى كل شيء منه يعني ركد واستقر على هيئة الركوع, يعني ما هو انحناء ثم رفع, وإنما هو استقرار الذي هو الاطمئنان في الركوع والسجود. لا بد من الاطمئنان, وهو أن الإنسان إذا ركع يستقر ويطمئن بحيث يثبت راكعا, ما يكون يهوي ثم يرفع بدون استقرار وبدون ثبوت, بل يثبت راكعا ويستقر ويستوي كل شيء منه, بمعنى أنه وضع اليدين على الركبتين وحنى ظهره حتى صار على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي كون الرأس مساوي للظهر. أيوه. قال ثم قال سمع الله لمن حمده. أيوة. وقام حتى استوى كل شيء منه. ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام حتى استوى كل شيء منه, يعني معناه أنه استقر قائما, ما هو مجرد ارتفاع ثم هبوط, وإنما استقرار واستواء, استوى قائما مستقرا في حال قيامه. فالحديث شاهد أو دال على ما ترجم له من وضع الراحتين على الركبتين والأصابع تنزل عن هذا الموضع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هناد بن السري هناد بن السري أبو السري الكوفي, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, مر بنا ذكره في مواضع مثل إسماعيل بن مسعود أبو مسعود, وعبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو بن عمرو, عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو, وعدد من المحدثين توافق كناهم أسماء آبائهم. وذكرت أن معرفة هذا النوع فائدته ألا يظن التصحيف فيما إذا كان معروفا عند بعض الناس بالاسم ولكن لا يعرف الكنية, فلو جاء بدل هناد ابن السري هناد أبو السري, من لا يعلم أن الكنية أبو السري يظن أن ابن صحفت وتحولت إلى أبو, ومن يعلم يعرف أنها إن جاءت ابن السري فهو صحيح, لأنه ابن السري يعني نسبه هو ابن للسري, وإن جاءت أبو السري فهو صحيح لأن كنيته أبو السري. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال في حديثه عن أبي الأحوص. قال في حديثه عن أبي الأحوص. يعني يقول النسائي أخبرنا هناد بن السري في حديثه. يعني لعله يريد ذلك أنه من جملة حديثه. من جملة حديثه عن أبي الأحوص. وأن هذا شيء منه. ولكنه أورد يعني هذا هذا الجزء يعني لدلالته على الترجمة. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو الأحوص توفي سنة 179, وهناد بن السري توفي فوق 40, 200 وفوق 40, لكن عمره 91 سنة. عمره إحدى يعني عمره ولادته كانت فوق 50 كانت 60, ومعناه أنه أدرك مدة من حياة أبي الأحوص الذي هو هناد ابن السري. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي, ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب الكوفي, وهو ثقة اختلط, والمختلط صدوق اختلط, وهو صدوق اختلط, صدوق اختلط. والمختلط الطريقة في حديثه أن ما سمع منه قبل الاختلاط فهذا صحيح ومعتبر, وما سمع منه بعد الاختلاط هذا لا يعول عليه إذا انفرد. لكن لو وافق غيره ممن روى قبل الاختلاط وكان مطابقا أو روايته مطابقة لرواية غيره قبل الاختلاط فإن ذلك يكون معتبرا. وإنما التأثير فيما إذا ما جاء إلا من طريقه ولم يؤخذ عنه إلا بعد الاختلاط فإن هذا لا يثبت, لا يثبت به الحديث. وعطاء بن السائب ذكر في ترجمته أن ممن سمع منه بعد قبل الاختلاط زائدة الذي سيأتي في طرق الحديث, زائدة من قدامة السدوسي في بعض الطرق التي ستأتي فيها زائدة. وعلى هذا فهذا الحديث قد سمع منه قبل الاختلاط وممن سمعه منه زائدة, والذين لم يسمعوا منه قبل الاختلاط وكان سماعهم بعد الاختلاط أو كان مشكوكا فيه هل كان قبل الاختلاط أو بعده لا يؤثر ما دام أن الموضوع ثبت من طريق من سمع قبل الاختلاط. إذن هؤلاء حديثهم ليس مخالفا وليس منفردا به وليس ممن انفرد به حتى يقال أنه لم يثبت إلا من هذه الطريقة التي لم يثبت السماع فيها. فزائدة قالوا أنه سمع منه قبل الاختلاط, وكذلك ذكر غيرهم ممن سمع قبل الاختلاط, وأناس سمعوا بعد الاختلاط, لكن من سمع بعد الاختلاط وقد كان موافقا لرواية غيره عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط لا تضر روايته لأنها مطابقة, لأن المحذور هو أن يكون لم يضبط, لكن ما دام ضبط أو ضبط عنه وحفظ عنه قبل أن يختلط من سمع عنه قبل الاختلاط موافقا لما سمع عنه قبل الاختلاط فالسماع معتبر, فالحديث الذي يأتي من طريقه معتبر. وأخرجه حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. هو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن سالم. عن سالم البراد. سالم البراد الكوفي أبو عبد الله, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكره قريبا في أحاديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: باب مواضع أصابع اليدين في الركوع. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه, ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه, ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه, ثم قعد حتى استقر كل شيء منه, ثم سجد حتى استقر كل شيء منه, ثم صنع كذلك 4 ركعات, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وهكذا كان يصلي بنا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي مواضع الأصابع. مواضع أصابع اليدين في الركوع. مواضع أصابع اليدين في الركوع. أورد فيه حديث أبي مسعود من طريق أخرى, والرواية السابقة دالة على هذا, لكن تلك أوردها من أجل استدلال على الراحتين وموضعهما, وهنا الترجمة تتعلق بالاستدلال على مواضع الأصابع, أصابع اليدين عند الركوع, عندما يقبض الإنسان على ركبتيه مواضع أصابعه. وقد أورد فيه حديث أبي مسعود من طريق أخرى. إيش قال لأولها؟ عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام ثم يقول نسائي في, في, في هذه الطريق أن أبا مسعود عقبة بن عمرو قال: ألا أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ألا أصلي لكم, يعني معناه أنه يريهم كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. و يعني الحديث الذي تقدم أو الإسناد الذي تقدم أو الطريقة الأخرى قال: حدثنا عن رسول الله, حدثنا عن صلاة رسول الله, حدثنا عن صلاة رسول الله, يعني هم طلبوا منه الحديث, ولكنه أراد أن يبين لهم بالفعل, فعرض عليهم وقال: ألا أصلي لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, يعني أراد أن يبين بالفعل حتى يشاهدوه ويعاينوه ويعاينوا فعله. وهذا أيضا فيه كما ذكرت في الذي قبله حرص الصحابة على بيان السنن بالقول والفعل, وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي, يعني بيّن بقوله وفعله وأرشدهم إلى أنه يفعل, وأنهم عليه أن ينظروا إلى أفعاله, وأكد ذلك لهم بقوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي, وهم لا شك أنهم يتابعونه, يعني لو لم يقل صلوا كما رأيتموني أصلي يصلون كما يصلي لأنهم يأخذون أفعاله, لكن هذا من البيان بالقول, ومن أيضا حفزهم على أن يتعرفوا على الهيئة التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهذا من البيان بالقول والفعل. وهنا قوله: ألا أخبركم, ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو بالقول والفعل, لأنه أولا عرض عليهم وهذا قول, ثم فعل وصلى بهم وهم يرون. أيوة. قال سالم: فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه. فلما ركع وضع أصابع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابع يديه وراء ركبتيه, يعني أنها نزلت إلى الأصابع إلى الساق, نزلت إلى الساقين, الأصابع نزلت إلى الساقين, لأن الراحة راحة اليدين وضعت على الركبتين, فنزل الأصابع إلى الساقين. أو إلى أوائل الساقين أو أعالي الساقين. أيوه. قال وجافى إبطيه. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة, وهي مواضع أصابع اليدين في الركوع. ثم جافى بين إبطيه. جافى. أيوه. وجافى إبطيه حتى استقر. وجافى. قال وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه. وجافى إبطيه يعني عن جنبه, يعني عن جنبيه. جافى إبطيه عن جنبيه يعني فلم يلصقهما, وإنما حصل مجافات حتى استقر كل شيء منه, يعني استقر راكعا وثبت راكعا, هي مثل استوى التي مضت في الرواية السابقة, يعني استقر راكعا على هذه الهيئة, وهو يدل على الطمأنينة والاستقرار في الركوع. ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه. ثم رفع رأسه من الركوع فقام حتى استوى كل شيء منه, يعني استقر قائما, استقر قائما واستوى كل شيء منه على هيئته في حال القيام. ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه. ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه, يعني مجافات في السجود, مجافات الإبطين عن الجنبين حتى استقر كل شيء منه, يعني في السجود بحيث استقر ساجدا واطمأن ساجدا. ثم قعد حتى استقر كل شيء منه. ثم قعد بين السجدتين حتى استقر كل شيء منه, وجالسا حتى استقر جالسا واستقر كل شيء منه في حال جلوسه. ثم وهو يفيد الاطمئنان بين السجدتين. ثم سجد حتى استقر كل شيء منه. ثم سجد السجدة الثانية حتى استقر كل شيء منه, يعني مطمئنا في سجوده. ثم صنع كذلك 4 ركعات. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم صنع هكذا 4, يعني فعل هذا الذي فعله في هذه الركعة التي وصفها في 4 ركعات, أو في 3 ركعات الباقية, يعني في جميع الركعات التي هذه أولها, و صنع مثل ما صنع في هذه الركعة, يعني 4 ركعات فعل فيها هذا الفعل. أيوة. ثم قال هكذا رأيت رسول الله, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى يصلي أو صلى بنا. قال ثم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وهكذا كان يصلي بنا. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وهكذا كان يصلي بنا, يعني أنه يصلي يعني في حال صلاته وحده, يعني في صلاته النوافل, وهكذا كان يصلي بها, يعني في حال النوافل والفرائض. هكذا رأوه يصلي وهكذا كان يصلي بهم عندما يأمهم ويتقدمهم في الصلاة, فإنهم عرفوا هذه الهيئة في صلاته فيما إذا كان يتنفل وهم يرون, وفي صلاته إذا كان صلى بهم وأمهم في الصلاة. وكلام أبي مسعود رضي الله عنه في آخر الحديث مثل كلامه في أول الحديث, هو قول دال على عناية الصحابة ببيان السنن, لأنه في الأول قال ألا أصلي بكم, ألا أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي, ألا أصلي لكم, ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي آخره قال هكذا كان رسول الله يصلي. فالبداية عرض عليهم, وفي الآخر قال هكذا, فهو من بيان السنن بالقول والفعل, من بيان السنن بالقول والفعل. أخبرنا أحمد بن سليمان, أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا حسين, حدثنا حسين وهو بن ذكوان المعلم, وهو ثقة. حسين نعم الجعفي, حسين الجعفي ايه. ها اي نعم حسين الجعفي نعم, أفد ذكره في ترجمة, ذكره في ترجمة ايه. حسين بن محمد, حسين بن علي بن الوليد الجعفي, نعم حسين بن علي, يعني ذكر في ترجمة, يعني في ترجمة الرهاوي ما ذكر أنه روى عن اسم شخص اسمه حسين غير هذا. ما ذكر غير هذا؟ إيه. إذن ما ذكرته خطأ وهو حسين بن ذكوان, بل هو حسين حسين بن علي الجعفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة, عن زائدة بن قدامة الثقفي, وهو ثقة أخرج حديث ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب, عن عطاء بن السائب عن سالم عن أبي مسعود, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال: باب التجافي في الركوع. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: قال أبو مسعود رضي الله عنه: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر, فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم أورد النسائي وهي التجافي في الركوع. التجافي, نعم, وهي التجافي في الركوع يعني مجافاة الإبط عن الجنب أو الإبطين عن الجنبين, يعني عدم إلصاقهما بالجنبين وإنما يجافي بينهما, يعني بين الإبطين وبين الجنبين, لأن المجافاة هي ليست بين الإبطين وإنما بين كل إبط والجنب الذي بجواره, بين كل إبط والجنب الذي بجواره, بحيث لا يلصق يلصق عضده في جنبه وإنما يجافي بينهما. فالنسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة والأحاديث التي مضت تدل عليها, ولكن هذه طريقته يعني يأتي بالحديث من طرق ويستدل ويأتي بكل لكل ترجمة بطريق غير الطريق الأولى, وهو دال على ما دلت عليه على ما ترجم له, وإن كانت الأحاديث الطرق الماضية في التراجم السابقة لتراجم أخرى تدل على هذا, إلا أن هذه طريقته يعني يأتي بالحديث من طرق, وكل طريق يأتي بها في ترجمة ليستدل بها على الترجمة, وإن كانت تلك الطريق تدل على تراجم أخرى تدل على تراجم أخرى. و أبو مسعود رضي الله عنه قال: ألا أريكم كيف كان رسول الله يصلي؟ ثم قال: قلنا بلى. فقام فكبر, فلما ركع جاف بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع فلما رأسه. فكبر فلما ركع جاف بين إبطيه فلما استقر كل شيء منه رفع رأسه من الركوع, يعني بعدما استقر وثبت راكعا واطمأن راكعا رفع رأسه من الركوع. محل الشاهد من ذكر المجافات هنا. ما قال هكذا؟ قال: فصلى 4 ركعات هكذا. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم, ومثل الذي قبله. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم, أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك آنفا عند ذكر محمد بن بشار. عن ابن علية, عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم من مقسم ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب عن سالم, عن عطاء بن السائب عن سالم عن أبي مسعود, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال: باب الاعتدال في الركوع. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل, فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة والاعتدال في الركوع, يعني الاعتدال في الركوع يعني الاستواء فيه, الاعتدال في الركوع هو الاستواء فيه بحيث يكون رأسه محاذيا لظهره ويكون مستقرا في ركوعه ويداه على ركبتيه ويداه على ركبتيه. هذه الترجمة هي الاعتدال في الركوع, يعني هي الاستواء فيه بحيث لا يكون يعني مرتفعا, رأسه مرتفع وظهره غير منحني, ولا يكون أيضا بأن يخفض رأسه ويحصر ظهره بحيث ينزل, وإنما يكون مستويا, وإنما يكون مستويا رأسه محاذا لظهره. ولهذا بينا, ولهذا أورد حديث أبي حميد, وقد أورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل, نعم. اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه, يعني ما رفعه ولا خفضه, وإنما جعله مساويا لظهره. وهذا هو المقصود, وهذا تفسير للاعتدال, هذا توضيح وتفسير للاعتدال. قال ووضع يديه على ركبتيه. أيها الإسناد. أخبرنا محمد بن بشار. وقد مر ذكره. حدثنا يحيى. وهو من سعيد القطان المحدث الناقد الثقة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر هو صدوق أخرج له أصحاب. ربما وهم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وهو صدوق ربما وهم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثني محمد بن عمرو بن عطاء. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي حميد. عن أبي حميد الساعدي, وهو المنذر بن سعد بن المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابي مشهور بكنيته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.